ولولا ذلك لكان في الدرك الأسفل من النار، لأن كفره كفر معرفة وعناد، لأنه تحقق أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترف بذلك، ولكن دين قومه وأجداده اختاره على دين الله. بل وكذلك العقوبات الدنيوية، من تأمل عقوبات الله للطاغين رآها بحسب ما هم عليه من الطغيان، كما جرى للأقوام الذين كذبوا الأنبياء فعاقبهم عقوبات مناسبة لجرائمهم. وانظر لقضية الأحزاب الذين تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الخندق، لما كان اليهود هم الأصل والسبب الذي جيشوا وحزبوا الأحزاب، صارت العاقبة السيئة على رؤوسهم. ومن نظر في أحوال وقته وما قبله بيسير رأى معظم الشرور وفضائعها عمل أهل البغي والطغيان، وإن كان لغيرهم نصيب منها. هذه حالة الله عز وجل في أعدائه، وكلها موافقة للعدل والحكمة. وأما المؤمنون فإن الله عز وجل يجمع لهم بين خير الدنيا والآخرة، فإذا عملوا الحسنات حصل لهم جزاء في الدنيا ورزق وحياة طيبة، وجزاء أخروي بحسب أعمالهم وفضل الله عليهم، كما في هذا الحديث وكما في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وقوله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وله عنه رضي الله عنه مرفوعا: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. هذا الحديث فيه أن الله عز وجل يرضى عن عبده إذا عمل ما يحبه، إما عبادات مستقلة كالصلاة والصيام والصدقة ونحوها، وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الخلق وتوابع ذلك، فإن الأعمال الصالحة هي موضوع مرضيه، فمن فعل منها ما يرضيه رضي الله عنه. ولهذا لما كمل المؤمنون مراتب الخير كلها أخبر عنهم بالرضا المطلق منه ومنهم، فقال سبحانه: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية، وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية. فقد أخبر عن جميع طبقات المؤمنين أنهم نالوا رضا ربهم لما قاموا بما يحبه ويرضاه. هذا النوع أشرف أنواع ما ينال به رضا الله. النوع الثاني: العادات وتناول الطيبات من أكل وشرب وتوابعها. إذا تناولها العبد لقصد الاستعانة بها على طاعة الله وإقامة البنية والقيام بالواجب والمستحب له ولعائلته، ثم حمد الله عز وجل عند تمامها، فإن الله عز وجل يرضى عنه وتنقلب عاداته عبادات، وتكون الطيبات له خالصة يوم القيامة، فيجمع الله عز وجل له بين نعيم الدنيا وطيبها وبين نعيم الآخرة. فسبحان من لا يحصي أحد ثناء عليه ولا تعد نعمه وآلاؤه. وفي هذا الحديث إثبات الرضا لله عز وجل كما في بقية النصوص من الكتاب والسنة، ووصفة من صفات الله، وفيه إثبات الأفعال الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله وقدرته، وأنها لا تزال في كل وقت، فالله في كل وقت ويوم له شأن من الشؤون يبديها ويبتديها، ولم يزل ولا يزال فعالا لما يريد مما تقتضيه حكمته وحمده تبارك وتعالى. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا فيه ملك ساجد لله تعالى، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله عز وجل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قوله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. هذا الحديث دليل على عظمة الله وعظمة سلطانه وكثرة الملائكة واشتغالهم في كل أوقاتهم بالعبادات والخضوع لله تعالى، فهم على سعة السماوات وعظمها قد ملأوها حتى لم يبق فيه موضع إلا هو معمور بهم. والأطيط صوت الرحل إذا ثقل عليه الراكب أو الحمل، فالسماوات من كثرة الملائكة الذين عليها أطت ويحق لها أن تأط. وقال تعالى عن الملائكة: